الحمد لله ذي المنن الجليلة والمنح الجزيلة، نحمده سبحانه حمدًا يبلغ منه رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون فإنكم به مؤمنون، واتقوه لعلكم تفلحون وترحمون. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن من تقوى الله الناشئة من الإيمان به والرغبة في حصول الفلاح والرحمة منه اغتنام ما بقي من شهركم، فإنكم في موسم عظيم وشهر مبارك تعظم فيه الأرباح ويتحقق بمن الله عز وجل وفضله الفلاح. فمن تقواه سبحانه أن يبادر العبد إلى اغتنام أيامه ولياليه الباقية، فها هو قد مضى أكثره وتعدى نصفه ولم يبق منه إلا الأقل، وبقي فاضله وأعظمه، فإن آخر الشهر أعظم من أوله، وكيف لا يكون كذلك وفيه ليلة القدر التي تكون في العشر الأواخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وأخبر الله عز وجل عن فضلها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها وما يحصل به، فقال: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأعلمنا بأن قيام هذه الليلة إيمانًا واحتسابًا يحصل به للعبد مغفرة ما تقدم من ذنبه، ويكون ذلك بالقيام فيها، أي بعمارتها وإحيائها بالصلاة. ينبغي أن يجتهد العبد في ابتغاء تلك الليلة في الليالي الأواخر العشر من رمضان، رجاء أن يصيبها ويتحراها بالقيام والصلاة فيها، عله يكون موافقًا لها، فيتقبل الله عز وجل منه ويغفر له ما تقدم من ذنبه. فاحملوا رحمكم الله على أنفسكم، واغتنموا بقية شهركم، واجتهدوا في إنفاق أعمالكم ما تصلح به أحوالكم من الأعمال الصالحة والأحوال الفالحة التي تزكو بها نفوسكم وتعظم حسناتكم وترفع درجاتكم. فإن رمضان أوشك انصرامه، وإنه إذا ذهب مضى فلم يرجع، ولا يدري أحدنا أيبلغه من سنة جديدة بعمر ممتد أم لا يبلغ ذلك. فإذا بلغت رمضان وأنت في صحة وعافية، وعلمت أنه لم يبق منه إلا أقله، وأن الباقي أعظم مما مضى، فالله الله في ابتغاء ما عند الله بالاجتهاد في الأعمال الصالحة والاستكثار من الحسنات والمبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقن قسمة الأرباح في الآخرة إنما تدرك بمثل ذلك، فأدركوا أنفسكم بالربح الوفير والأجر العظيم، تكن غنيمة لكم في الدارين، وتكونوا من عباد الله المفلحين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، لا يعجزن أحدكم عن العمل في رمضان، وإن من العمل الفاضل فيه الذي يغفل عنه كثير من الناس دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن دعوة الصائم مستجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فما دام العبد صائما فإن دعاءه قمين بالإجابة، أي جدير بها، وقريب أن يتحقق مطلوبه وسؤاله لله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على دعاء الله عز وجل، وتخيروا جوامع الدعاء، وأعظمها ما ورد في القرآن والسنة، وتعاهدوا من له حق بالدعاء، فاطلبوا الدعاء لأنفسكم ولوالديكم ولأزواجكم وأولادكم وللمسلمين وولاة أمركم، واذكروا من الدعاء ما يكون أنفع لهم. فادعوا لأنفسكم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادعوا لوالديكم: ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. وادعوا لأزواجكم وأولادكم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وادعوا لولاة أمركم: اللهم اهدهم وسددهم وارزقهم البطانة الصالحة واقهم بطانة السوء. وادعوا للمسلمين والمسلمات: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. فالله الله في جوامع الدعاء وتطلب من له حق به، فإنكم قريبون من ربكم بصيامكم لانكسار نفوسكم، وذلك مظنة إجابته سبحانه وتعالى دعوتكم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله الله في الدعاء لا تكسلوا عنه، فإن الدعاء عظيم، وهو في الأوقات والأماكن الفاضلة أعظم وأعظم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كما بلغتنا أول هذا الشهر فبلغنا ختامه، وارزقنا فيه الفوز بالجنان والنجاة من النيران. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا أعمالنا، وارفع درجاتنا، وكفر سيئاتنا، واغفر ذنوبنا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.